المتأخرين في الكتب، ثم إذا تمرن وتمرس على هذا الفن حينئذ استطاع أن يرد على المخالفين، وإلا فالأصل الأول كما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى ويأتي معنا أن فهم مختصر أو مختصرين في هذا الفن يستطيع به طالب العلم أن يفهم مدارك النحاة إذا أوردوا بعض الحدود على سنة المناطق، كذلك الأصوليين وغيره، وكذلك الأصوليون وغيرهم من أهل العلم من صنف على طريقة المتأخرين. وحينئذ يرد السؤال كيف يستطيع طالب العلم أن ينال حظا من هذا الفن، أو ما هو القدر الذي يجزئه أو الذي يحتاجه، ما هو القدر الذي يحتاجه. ثم سؤال وجه إلي عبر المنطق وكتبت فيه جملة من ذلك مما يحتاجه طالب العلم، وأردت فيه ما يلي: المبتدي في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلمه، تدرج في تعلمه، لأنه كغيره من العلوم فيحتاج إلى أن ينتقل من مرحلة المبتدئين إلى المتوسطين إلى المنتهين، وهذا أمر لا خلاف فيه. فإذا كان علما ولو كان صناعيا حينئذ لابد من التدرج فيه، لأنه لو هجم عليه هجوما أوليا على المطولات حينئذ رجع من حيث بدأ. هذا الشأن في كل العلوم، سواء كانت من علوم المقاصد أو كانت من علوم الوسائل وهي علوم الآلة. فإذا هجم على النحو فلن يفهمه على وجهه الذي أراده أهل العلم، كذلك إذا هجم على البلاغة وعلى أصول الفقه ونحو ذلك لا يستطيع أن يفهم الفهم الصحيح على وجهه. والمراد بذلك المبتدي، وليس المراد به المتوسط والمنتهي، لأن ثم خللا عند الطلاب حتى عند بعض من يدرس العلم، حيث لا يفرق بين المبتدي والمتوسط والمنتهي من حيث إلقاء المسائل وشرحها والتعليق عليها، فتشرح المسائل كلها أو تشرح الكتب كلها، تشرح الكتب كلها على نمط واحد معين، وهو ما يعنون له بفك العبارات ونحوها. يقال بأن هذا هو الطريق السليم الذي ينبغي أن يكون عليه التعلم والتعليم، وهذا فيه شيء من الغلط، وإنما الذي قد يفك له العبارة طالب العلم الذي يكون مبتدئا ويعجز عن الفهم، بمعنى أنه لو بسطت له المسألة لكان عنده صعوبة فيه في الفهم. وأما الطالب الذي يستطيع أن يفهم بأن يكون له مدارك عالية، كأن يكون كبيرا في السن كما هو شأن كثير من طلاب العلم الآن، لو بسطت له المسائل ولو كانت بتوسع لاستطاع أن يدرك ذلك على وجهه، لاستطاع أن يفهم المسألة من أصلها وفرعها، ويستطيع أن يلخصها وأن يذكر القول الراجح ودليله، ويفهم ولو في الجملة المسائل التي تطرح عليه من جهة التأصيل والتفريع. فالمبتدي هو الذي يمكن أن يقال إذا كان صغيرا في السن أو عنده نوع بلادة في الذهن أو نحو ذلك، قد يقال بأنه هو الذي تفك له العبارة ولا يزاد له حرف واحد، كما هو شأن بعض الطرائق المعروفة الآن. وأما المتوسط فلابد أن يشرح له بنوع توسع، وأما المنتهي فهذا الأصل فيه أن يذكر له كل شيء في الفن في المسألة وما يتعلق بها، ومحاولة الاختصار حتى في طرائق تحصيل العلم عند المنتهين هو الذي أوقع كثيرا من الطلاب الآن وفي المعلمين كذلك في القصور والتقصير في التحصيل، يظن أن المنتهي الذي يدرس كتابا منتهيا أنه تحل له العبارة كالمبتدي. يقول هذا مسلك خاطئ، فالذي يدرس مثلا الأجرمية في النحو قد يقال بأنه تفك له العبارة، فإذا تجاوز تلك المرحلة حينئذ إذا درس كتابا أوسع من الأجرمية كالملحة مثلا لا يمكن يقال بأنه تفك له العبارة كسابقه، وإنما يقال ما مر عليه في سابقه لابد أن يبسط له شيء من ذكر الخلاف أو ذكر القيود أو ذكر الحدود والاحترازات ونحو ذلك. وإذا ارتقى إلى مرحلة ثالثة كالقطر مثلا شرحه لابن هشام لابد أن يتوسع معه بخلاف الكتابين السابقين، ولذلك ابن هشام نفسه حتى تعلم أن هذه طريقة العلماء، أن هذه هي طريقة العلماء، أن ابن هشام نفسه في شرح قطر الندى قد يأتي بعض المسائل. أولا يعتبر عند المعاصرين من كتب النحو المقارنة، يعني كتاب موسع بالنسبة للطلاب ولذلك يدرس في الجامعة الآن. لماذا؟ لأنه يعتبر كتاب موسع، مع أنه هو نفسه رحمه الله تعالى هو نفسه يقول في بعض المسائل، وبسط هذه المسألة لا يحتمل هذا المختصر، إذن الشرح يعتبر مختصرا. وكذلك تجد في شرح ابن عقيل يأتي في بعض المواضع يقول لا يحتمل هذا المختصر. إذن الأصل في المطولات أن تشرح بالبسط، هذا هو الأصل، فيوقف عند كل مسألة ويذكر كل ما فيها ولا يترك منها شارد ولا هذا هو الأصل. ولكن عجز كثير من الطلاب الآن، فصار يريدون أن تشرح لهم الكتب كلها على مستوى واحد، ويقال بأن هذا هو المنهج الصحيح. لا، ليس هذا المنهج الصحيح. وأكبر دليل على هذا انظر في شروحات أهل العلم اختلافها، تجد بعض شروحات الأجرمية بفك عبارة، وبعضها بتوسط، وبعضها بتوسع، ثم قد تجد بعض الحواشي التي هي حواشي قد تصعب على بعض معلمي النحو الآن، وهي موضوعة على كتب النحو. ولا شك أن الكتاب الأجرمية وجميع ما ألف عليه من شروحات وعرابات إنما يخاطب بها المبتدئ، هذا هو الأصل. ومع ذلك قد وضع له من المسائل قد لا يفهمها. لماذا؟ لأن هذا العلم، علم الشرعي، من أوله إلى آخره يفتقر إلى طالب علم ذكي المعي، والمراد من التحصيل أن يصل إلى درجة المجتهدين، هذا هو الأصل، أن يحصل من كل العلوم أنفسه وأصله وأحسنه وما يستطيع به أن يمارس العلوم الأخرى باشتراك العلوم على جهة السواء. حينئذ لابد أن يكون عنده نوع ذكاء، والذكاء كما سبق معنا مرارا قد يكون كسبيا، بل هو الغالب عند الناس. حينئذ كيف ينمى هذا الذكاء، وكيف ينمى هذا الفهم، وكيف يعلم طالب العلم كيف يفهم؟ لا يحتاج إلى دورات كما يحتاجه الآن الذين عندهم مرض نفسي في ثقة النفس وما يتعلق بالذات والتفكير الصحيح، وإنما يكون المسلك مأخوذا مع العلم الشرعي. طالب العلم إذا رب نفسه على هذه الكتب حينئذ لا يحتاج إلى مثل هذه النظرات وهذه المسائل التي تطرح هنا وهناك، وقد يدفع أموالا ولا يخرج منها بطائل. حينئذ نقول الأصل في طالب العلم أن يعرف الكتاب الذي يدرسه، هل هو للمبتدئين أو للمتوسطين أو للمنتهين. حينئذ الأصل في المعلم أن يشرح كل كتاب بما يوافق مستواه من طلاب العلم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. حينئذ ينبغي أن ننظر في كل كتاب على مستواه. هنا نقول ماذا؟ نقول فيأخذه شيئا فشيئا، يعني مرتبا، فيبدأ بأول ما يمكن أن يدرس فيه في فن المنطق، ويأخذه على أهله، يعني على من يفهم هذا العلم. وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن ينظر في الكتاب نفسه، ثم هل هذا المعلم قد اشتغل بهذا الكتاب أم لا؟ فإن كان مشتغلا به فهو أولى، وإن لم يكن مشتغلا به فحينئذ ينظر هل له فهم في هذا الكتاب أم لا، ويستشير من يعرفه ممن يعرف هذا المعلم، حينئذ إذا كان كذلك فيدرسه عليه. ويشترط هنا أن يكون ذا عقيدة سليمة، يعني من يعلم لا يكون أشعريا ولا يكون صوفيا ولا يكون جهميا ولا عنده شيء من الاعتزال، أو يكون صفر اليدين لا يدري معتقد السلف، نقول هذا لا ينبغي أن يقرأ عليه هذا الفن. بل أقول علوم الآلة على جهة العموم لا ينبغي أن تقرأ على غير أهل الشريعة، علماء الشريعة كما ذكرنا بالأمس. ومن الخلل والخطأ الآن إبراز من يكون متخصصا في النحو ولا يدري علوم الشريعة على جهة الإجمال ولا التفصيل، وكذلك المتخصص في علم الصرف، وكذلك المتخصص في علم البيان، لأن هذه منها ما هو مقعد أو مؤصل أو ممثل في بعض الأمثلة أو التفريعات أو الاستنباطات مبنيا على عقيدة أشعرية ونحو ذلك. لأن من كتب في علم النحو إنما هم أشاعرة في الغالب، لم يكن الكل، كذلك من كتب في الصرف، كذلك من كتب في البيان وخاصة البلاغة، هذه لا ينبغي أن تدرس إلا على من يلم بعقيدة السلف، لأن الأمثلة التي تورد إنما في الغالب تكون من القرآن، وكذلك قد يذكر بعضهم من السنة، ولا يمكن أن يميز الحق من الباطل إلا من كان عالما بعقيدة السلف. فإذا كان لا يعلم إلا قواعد البيان حينئذ كيف يميز هذا عن ذاك؟ وأرى أن هذا من الخطأ. نعم، طالب العلم متمكن يمكن أن يدرس على جهة الخصوص عند من هذا حاله، وأما أن يقدم للناس فهذا أرى أنه من الخلط المنهدية وهو خطأ قد يكون فيه محذور شرعي. إذن يتدرج بتعلمه فيأخذه شيئا فشيئا على أهله المتقنين الذين يكونوا على عقيدة صحيحة. يشرع أولا في حفظ متن السلم المنورق الأخضري وهو مشهور مختصر مفيد سهل العبارة واضح الإشارة. وقيل إنه نظم لساغوجي، ساغوجي هذا نثر كالأجرمية مثلا، حينئذ قيل أنه نظمه، على كل نظمه أو لا فهو نظم في نفسه مفيد سهل العبارة واضح الإشارة. وعليه شروح كثيرة من أحسنها للمبتدئ إيضاح المبهم للدمنهوري أحمد دمنهوري، أو شرح جيد قرب فيه مسائل الفن مع الأمثلة مفيد للمبتدئ غاية الإفادة غاية الإفادة. حينئذ الطالب الذي يكون مبتدئا في العلوم كلها قد يكفيه هذا الكتاب بهذا الشرح، قد يكفيه ابتداء، لا نقول يكفيه في الفن لا، وإنما قد يكفيه هذا القدر من دراسة السلم بالشرح المختصر على عالم به، يكفيه في فهم ما يتعلق بمصطلحات المناطق في النحو وفي الصرف وفي البيان، وكذلك بعض المصطلحات التي ترد عند الأصوليين كالتصور والتصديق نحو ذلك يمكن أن يقال بأنه يستفيد منه طالب العلم بهذا القدر. ثم يقرأ بعد إتقانه إذا أراد التوسع وأراد أن يستوفي شيئا من العلم، يقرأ بعد إتقانه وإجادته شرح السلم المنورق للملوي أحمد الملوي، وهذه طريقة جيدة معروفة عند السابقين أن يقرأ المتن الواحد أكثر من مرة، يقرأ بشرح مبتدئ ثم يعيده كرة أخرى بشرح أوسع منه ثم يعيده كرة ثالثة بحاشية ونحو ذلك. وهذا ساعدهم في السابق أنهم كانوا متفرغين، وكان من يقرأ أو من يعلم من يقرأ ويعلم كان متفرغا، حينئذ يصعب الآن في هذا الزمن تطبيق هذه الطريقة كذلك، فلا يستطيع الطالب أن يرتبط كل يوم مع من يعلمه، قد لا يجد أصلا، إن وجد قد لا يستطيع أن يرتبط كل يوم بدرس فيه إيضاح المبهم ثم بعد ذلك يأتي لي الملوي ثم ينتهي منه ويأتي إلى حاشية صبان على الملوي، هذا يحتاج إلى وقت، هو في وقت يسير يمكن أن ينتهي منه بسنة ونحوها، لكن هو غير مؤهل وقد لا يجد من يتفرغ له. حينئذ يستطيع أن يأخذ إيضاح المبهم ثم بعد ذلك يجتهد هو في الملوي وحاشيته على وحاشية الصبان على الملوي، حينئذ يكون نفسه بنفسه، وهذه من الركائز التي ينبغي العناية بها. طالب العلم يا طالب العلم، أنت الطالب وأنت الحافظ وأنت الذي تفهم وأنت الذي تراجع، حينئذ يجب أنك تكون نفسك بنفسك، بمعنى أنك تجعل لك برنامجا تستطيع من خلاله أن تترقى في العلم ولا ترتبط بزيد أو عمر من المعلمين، حيث إذا انتهيت معه إذا توقفت معه إلى آخره. نعم ترتبط بهذه الدروس، لكن لابد أن يكون لك جدول حيث تنتهي من الكتاب وتنتهي من الشرح وتنتهي من ما يتعلق به من مسائل ضبطه وفهمه وحفظه إلى آخره، ولو لم ينتهي المعلم من ذلك. إذن بعد إيضاح المبهم يأخذ شرح السلم المنورق للملوي، فإنه أقوى عبارة وأدق إشارة، أو جيد نفيس في بابه، هو اختصره من شرحه المطول، لكن المطول لم يطبع في ظني، وإنما الموجود هو مختصر صعب على الطلاب اختصره، حينئذ احتاج إلى حاشية فكتب الصبان عليه حاشية وهي حاشية جيدة، يحتاج معه إلى حاشية الصبان عليه وهي حاشية مفيدة. إلى هنا قد وصل إلى مرحلة التوسط في هذا الفن. انظر الكتاب واحد، ويستطيع الطالب أن يترقى في كتاب واحد إلى عدة مراتب. ثم إذا أراد التزود من هذا العلم بعدما ذكر، يقرأ الطالب تهذيب الشمسية، هذا كتاب هذبه سعد الدين مسعود التبتزاني في كتاب سماه تهذيب، وعليه شروح كثيرة جدا صار معتمدا عند أرباب الفن، أشهرها أو مطبوع، نذكر المطبوع، أشهرها التذهيب شرح التهذيب للعلامة الخبيصي، هو شرح موجود ومطبوع وجيد ونفيس وغاية، وعليه حاشية للعلامة العطار من أنفس ما كتب في المنطق من الحواشي. وكتب على التذهيب أبو السعادات حسن العطار حاشية نفيسة محررة كما هي عادته في حواشيه رحمه الله تعالى. له حاشية على شرح زكريا الأنصاري على ساوج، حاشية جيدة قد قرأته على أحد المشايخ معه مع شرحها. فإن أتقنت ما ذكرته لك يعني من التذهيب شرح الخبيصي على التهذيب، حينئذ أنت المنطقي الألمعي، يعني بلغت درجة وغاية في هذا الفن. لن يعصر عليك إن شاء الله شيء من مصطلحاتهم وقواعدهم، بل ستكون مشاركا أو مناقشا لهم دون تقليد لأحد منهم مهما علت قدمه وارتفعت مكانته. حينئذ نقول هذا الكتاب كغيره، أو نقول هذا الفن كغيره من الفنون. طلاب الآن من آفة العلم، أنا أوافق من يقول من آفة العلم كثرة المصنفات، آفة العلم يجد الطالب عشرات مئات آلاف الكتب في فن الأصول، يظن أن كل كتاب فيه ما ليس في الآخر، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وإنما لو أتقن الطالب كتابا متوسطا من هذه الكتب على الجادة، يعني استحضرها عن ظهر قلب، حينئذ لن يفوته شيء إلا من آراء المصنف. حينئذ ينظر في كل كتاب باعتبار مؤلفه هل له شأن في الفن أم لا، فإن كان له شأن في الفن حينئذ ينظر، إما ينظر على جهة العلم والتأصيل أن يجرد كلمة كلمة يوقف معها، وإما أن ينظر على جهة التكميل بأن تعرف آراءه في بعض المسائل التي أشكلت عليك. ولذلك لا يحسن، لا يظن الطالب أنه كل كتاب لابد أن يقرأه، لا هذا غلط، مفهوم خاطئ، ليس كل كتاب يقرأ، بل ليس كل كتاب يقتنى فضلا عن قراءته. حينئذ لابد من النظر في المؤلف ومكانته في العلم. فعلم المنطق غير من العلوم، أصول الفقه والنحو والصرف والبيان، من ضبط كتابا أو ألفية بشرح موسع عليها لم يفته شيء إن شاء الله من الفن. وينظر في بقية الكتب على جهة كما ذكرنا التأصيل، وهذا قليل، أو جهة التكميل، بمعنى أنه لا يحتاج أن ينظر في تعريف الكلام وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام وخالف إلى آخره، وإنما ينظر في المسائل المشكلة عنده فقط، وهذا قد لا يعنيه في علم النحو والصرف والبيان إلا في المسائل التي لها علاقة بأحكام شرعية، فإذا أشكل عليه شيء حينئذ يبحث. وأما أصول الفقه هو الذي قد يحتاج إلى النظر في بعض المسائل لأنها قواعد، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فلابد من النظر في أقوال المعتمد قولهم في هذا الفن. ولذلك لا تعجب إذا قلت لك بأنك إذا ضبطت الخبيصي فأنت في المنطق. لماذا؟ لأن كل ما يذكر ما كان في الحواشي على جهة العموم في سائر العلوم، ما كان في الحواشي قد يستغني عنه طالب العلم، كل الحواشي بلا استثناء قد يستغني طالب العلم عن الحواشي البتة ولا يلتفت إليه، ولن يفوته شيء إن شاء الله تعالى، ولن يفوته شيء البتة في الفن بإذن الله تعالى. وإنما فائدة الحواشي هذه أنها في بعض المسائل قد تزيد من قريحة الطالب، بمعنى أنهم يلتفتون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحي على الألفية القديم، يقول عفاريت عن المحشي، بمعنى أنهم يأتون إلى مسائل ينخبر فيها كما يقال بالاعتراضات، ويحتمل ويرد ثم يورد اعتراض من أبعد ما يكون، ثم يشتغل بالردود عليه من عشرة أوجه إلى آخرين. على كل الحواشي في غالبها أنها الاشتغال بها من ضياع الأوقات، لكن يعتني طالب العلم بحاشية واحدة في النحو، وبحاشية واحدة في الصرف، وبحاشية واحدة في أصول الفقه، لأنها تعتبر من المنقحات لبعض المسائل فيرجع إليها عند الإشكالات. ولذلك قد تشكل بعض المسائل في سائر العلوم وقد لا يجد الجواب إلا في الحواشي، لكن في المسائل التي يمكن الاستغناء عنها، يعني من الملح ليست من أصول الفن. على كل لا تعجب أن أقول بأنك إذا أتقنت الخبيص على تهذيب فأنت في هذا الفن. ثم أعلم أن هذا الفن مسائله النثرية يصعب بقاؤها في الذهن، يصعب بقاؤها في الذهن كغيره، آفة العلم النسيان. وهذا المنطق كاسمه أن يحتاج إلى تثبيت. حينئذ النثرية فيها نوع صعوبة، إذا كان النثر في أصول الفقه في غيره يعتبر من الصعوبة بمكان، فكيف بهذا الفن الذي لو قرأه طالب العلم هكذا نظرا لما استطاع أن يفهم شيئا البتة إلا يشاء الله عز وجل. حينئذ نقول النظم هنا أولى بالاعتبار، والنظم هنا أولى بالتأصيل، كما نذكره دائما بأن علوم الآلة إنما يقف معها طالب العلم وقفة المار، يعني الذي لا يبقى معها، فإنما تأخذ ما تريده من هذا الفن ثم تصل به إلى المقاصد، لأن علوم الآلة ليست مقاصد هي كاسمها، لابد أن يدرك هذا الطالب. حينئذ بقاؤك في علم النحو لابد أن يكون مقدرا بزمن، وبقاؤك في علم الصرف لابد أن يكون مقدرا بزمن، وهكذا الأصول والصرف والبيان لابد أن يكون لك زمن معين لترتقي منه إلى التمعن والترسخ في علم المقاصد. لماذا؟ لأن هذه لا ينبغي التخصص فيها، ولذلك من أراد أن يتخصص حتى على طريقة المعاصرين الآن في التخصص أرى أنه من الحرمان أن يتخصص في أصول الفقه، ومن الحرمان أن يتخصص في النحو، ومن الحرمان أن يتخصص في أي علم من علوم الآلة، وإنما إن أراد أن يتخصص فعنده المقاصد الحديث والفقه والتفسير أو المعتقد، هذه التي ينبغي العناية بها. أما أن يتخصص ويبقى عمره كله لا يدري إلا هذا الفن فهذا أرى أنه من الحرمان ومن البعد عن العلم. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا أن هذا العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، فإذا كان كذلك حينئذ لا ينبغي التوسع فيه. فاعلم أن هذا الفن مسائله النثرية يصعب بقاؤه في الذهن، فإن أحببت أن تكون لك المسائل محفوظة في صدرك فاختر أحد النظمين تحفظه زيادة على متن السلم، وهما نظم الشمسية لبشير الغزي، وتقع في 35 و200 بيتا، يعني نظم الشمسية الأصل ليست هي التذهيب أو التهذيب تهذيب التفتزاني، وإنما نظم الأصل، نظم الأصل، وهي جيدة وسلسة، لكن مشكلتها ليس لها شرح موجود مطبوع، وتم مواقف أو مواضع فيها نوع إشكالات وليس لها حل البتة. يقول فيها: وهذه أرجوزة سنية ضمنتها مسائل الشمسية أنيقة الألفاظ والمعاني تعذب في الآذان والأذهان، ولكن لم أقف على شرح لها، وهذه قرأته على المشايخ مشايخ دار الحديث شيخ عبد الله بحر الدين التشادي رحمه الله تعالى، فكان جيدا في علم المنطق وحل كثير من المشاكل التي في النظم، لكن بقي بعض الإشكالات. النظم الثاني: توشيح عبد السلام على متن السلم المنورة وما يسمى بالإحمرار، ويقع في 40 و400 بيت، جمع فيه كثيرا من المسائل التي تركها صاحب السلم فألحقها به من عدة شروح. يقول في خاتمتها: نظمته للمبتدئين تبصرة، وللشيوخ المنتهين تذكرة، معتمدي في نقله قصارة، جم المعاني واضح العبارة، وعصره بنان ذو التبيان، وشرح قدورة ذي الإتقان، وربما زدت من المختصرة، وشرحها مسألة محررة، فجاء نظما جامعا مبينا على مهم فنه معينا. وهذا أنفس من سابقه، لأنه واضح العبارة، ولأن عليه شرحا لبعض المعاصرين، وإن كان فيه إعواز في أماكن أو مواضع تركها لم يعني يأتي على شرحها على وجه التمام، يعني من حيث الألفاظ لم يعتني به عناية جيدة وإنما اعتنى بالمعاني فحسب. وهذا النظم أجود من سابقه لما ذكرنا، هو أولى لأنه ضمنه كل ما ذكر في الشمسية وزاد عليه. حينئذ هو السلم نفسه، سلم موجود في باطنه، حينئذ هو 440 بيتا، حينئذ إذا أسقطت السلم صار 350 تقريبا أو 300، فحينئذ هو في هذا المقدار ولا يزيد عليه. فحينئذ نقول لك هذا الفن إذا ضبطته بحفظ المتن حينئذ تستطيع أن تكون لك ملك في فن أصول الفقه، وتستطيع أن تفهم الوجه الأكمل هذه الكتب، وخاصة الكتب التي فيها شيء من المنطق. ولا يصدنك عنه صاد، لما ذكرناه بالأمس أن هذا الفن أصلا غير موجود، هذا الفن معدوم الآن، حينئذ يكون النظر فيه بالنظر إلى كلام أهل العلم المعتبرين في هذا الفن. وأما دعوى من يقول بأن هذه الكتب لم تسلم من الفلسفة فنقول ائت بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا إيساغوجي وهذا السلم المنورق وهذا الشمسية وهذه المنظومات، ضعوا لنا كل مسألة ثم قول الفلاسفة وما يتضمنه من إلحاد أو زندق أو نحو ذلك. وأما أنه لا يحتاج إليه البليد ولا يستفيد منه كذا، نقول هذا ليس بنص قرآني وليس بحديث مروي لا في الصحيحين ولا في السنن ولا بقول الصحابي، فانتفت عنه الحجة. ثم هذه مسألة نظرية تختلف من شخص إلى شخص، فلا ينبغي الاحتجاج بتحريم هذا الفن بمثل هذه الكلمات التي هي محتملة لغيره. ثم ينظر في مثل هذه الكلمات بالنظر إلى قائلها، وقائله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في فن المنطق قد تعلم ودرس هذا العلم ثم رد على أرباب البدعة. ولذلك حتى في تقريره لعقيدة السلف قد يأتي بعبارات ليس في مقام الرد، ليس في مقام الرد، فيأتي بعبارات منطقية، كذلك ابن القيم، وقد يأتي معنا بعض الأمثلة لكلامه أو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب: وينبغي للطالب أن يطلع على مختصرات المنطق ويأخذه عن شيوخه ويفهم معانيه بعد أن يفهم النحو، ليفهم ما يبتدئ به من كتبه، ليستعين بذلك على فهم ما يريده المصنفون من مطولات كتب النحو ومتوسطاتها من المباحث النحوية. يعني هو معين ليس مقصودا لذاته، وإنما تستفيد منه، قد تستفيد في نفسك أنت في تقوية الذهن، ما لا مانع من ذلك. ولذلك ذكر الشيخ الأمين فيما سبق وسيأتي كلام الشوكاني أنه قد يستفاد منه في تنمية المدارك، هذا لا مانع. إذا استغنى عنه فلان من أئمة أهل العلم لا يلزم منه استغناء الناس كلهم عن ذلك، قد يكون الإنسان في نوع ذكاء وقريحة لا يحتاج إلى فن المنطق، لكن ليس الناس كلهم على هذه المرتبة. إذن يستعين به على فهم المطولات من علم النحو وغيره، ويكفيه في ذلك مثل المختصر المعروف بإيساغوجي أو تهذيب السعدي وشرح من شروحهما. وليس المراد هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا. يعني يرى الشوكاني رحمه الله تعالى قراءة هذين الكتابين لمعرفة المنطق إجمالا، إيساغوجي وكذلك ماذا تهذيب السعد الذي جعلناه كمالا، يرى أنه مما يستعان به لفهم الفن إجمالا. وليس المراد هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا، لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق، فلا يفهمه كما يقع كثيرا في الحدود والإلزامات. فإن أهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطق في الحدود، يعني إذا أرادوا أن يعرفوا قالوا يلزم كذا وهذا جنس وهذا فصل، والحد لابد أن يكون جامعا مانعا، فيعرف الطالب هذه مقاصد هذه المصطلحات، وهذا لا مانع منه، إنما هي مجرد الصلاحات. قد يسلم لهم ببعض ما يذكرونه في الحدود، وقد لا يسلم، قد لا يسلم لهم في بعض المواضع. فإذا كان الطالب، يقول الشوكاني، فإذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمرة لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي. نعم، هذا هو المراد، أنه يعينك على فهم الكمال من مباحث علم الأصول ونحو ذلك. ثم قال: ثم يشتغل بعلم المنطق فيحفظ مختصرا من مختصراته كالتهذيب أو الشمسية، ثم يأخذ في سماع شروحهما على أهل الفن، فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك، يستفيد به الطالب مزيد إدراك. إذن قد يستفيد من هذا الفن في توجيه القريحة وفي تنمية الذكاء وتوسعة المدارك ونحو ذلك، ولا يورد مثل ما ذكرنا سابقا أو لا يستفيد منه الغبي وإلى آخره. قل هذا قد يكون باعتبار قائله ومن كان في درجته، وأما تنزيله على عموم الناس قل هذا لا، ليس الأمر كذلك. فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به الطالب مزيد إدراك ومزيد إدراك وكمال استعداد عند ورود الحجج العقلية عليه. وأقل الأحوال أن يكون على بصيرة عند وقوفه على المباحث التي يريدها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية، كما يفعله كثير من المؤلفين في الأصول والبيان والنحو. إذن ليس مقصودا لذاته، هذا الذي ينبغي أن يحصل، هذا العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره. ثم مقصودا لغيره إما من جهة إيضاح ما يحتاجه المبتدي والمتوسط، فهذا يكفيه السلم المنورق وشرح من شروحاته، وإما أن يريد إيضاح المطولات التوسع فيها، حينئذ لابد من الزيادة من علم المنطق بما يوافق تلك المطولات. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى رادا على من يعنف بدراسة هذا الفن، يقول رحمه الله تعالى: وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم لا يدري به ولا يعرفه ولا يعرف موضوعه ولا غايته ولا فائدته ولا يتصوره بوجه من الوجوه، وهذا من الباطل. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، حينئذ إذا لم يكن المنطق موجودا حينئذ كيف يذم على هذا الوجه؟ كيف يذم؟ وإنما تنقل عبارات لبعض الأئمة كشيخ الإسلام، ثم عبارات تحتاج إلى شرح، فهمها يحتاج إلى منطق. ينتقد شيخ الإسلام في مواضع المناطق بأنه يلزم كذا ويلزم إلى آخره، قد يكون مصيبا نعم، لكن الذي يستدل بهذا الكلام يحتاج إلى أن يوضح هذا الكلام للقارئ، كيف يفهمه إذا لم يكن عنده شيء من المنطق؟ كيف يرد هذا الباطل الذي أبطله ابن تيمية ولم أكن عارفا بهذا العلم؟ هل هذا معقول؟ هذا لا، غير ممكن. حينئذ يكون مقلدا، فإذا كان مقلدا حينئذ نقول خرجت عن ماذا؟ عن الجدال والحجاج معك، وإنما يكون النزاع مع من يكون متبعا للنظر الصحيح، وأما المقلد فهذا ليس من أهل العلم في شيء. وقد رأينا، يقول الشوكاني، وقد رأينا كثيرا ممن عاصرنا ورأيناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل، لعله يصنف ويقتدي بالدليل، فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره، وهو لا يدري ما تلك المسألة ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئا منها، فما أحق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف حيث أوقفه الله، والتمسك في الجواب إذا سئل عن ذلك بقوله لا أدري، يقول ما حكم تعلم المنطق؟ لا أدري. حذر منه ابن تيمية وحذر منه فلان وفلان، ينقل القول عن غيره. أما أن يتبنى وليس من أهل العلم في شيء، هذا ضده لا له. فإن كان ولابد متكلما ومادحا أو قادحا، فلا يكون متكلما بالجهل وعائبا لما لا يفهمه، بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة، ثم يقول بعد ذلك ما شاء. نعم، تعرفه أولا حق المعرفة ثم قل ما شئت، إن وافقت من ذمه مطلقا حينئذ ذممته بدليل وكنت صائبا أو غير صائب، هذه مسألة أخرى. وأما الذم هكذا دون أن يكون له معرفة بفن المنطق، وإنما التحذير ولكون فلان لم يدرسه حينئذ لا فائدة منه، قل هذا لا يوجد شيئا البتة. ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعا عظيما وفائدة جليلة في دفع المبطلين والمتعصبين وأهل الرأي البحت، ومن لا اشتغال له بالدليل، فإنه إذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون كالمشتغلين بعلم المنطق جعلوا كلامهم ومذاكراتهم في قواعد فنهم، ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره أن من لا يجاريهم في مباحثه ليس من أهل العلم ولا هو معدود منهم. وهذا موجود حتى عند أهل الباطل الآن، شاعر مثلا من لم يدرس أو يتمكن في هذه العلوم ما يرونه من أهل العلم شيئا، لأنه كما مر معنا أن الرازي يرى أنه أن التبحر في علم الكلام شرط في الاجتهاد. حينئذ إذا خاطبك بهذه الأقيسة ولم تكن فاهما لها حينئذ لا تكن لك مكان عنده. حينئذ من باب نصرة الحق يكون التمكن في هذا الفن درءا لهذه المفسدة المترتبة على جهلك بهذا العلم. وكما ذكرت هذا ليس لكل طالب علم، فلا يتمسك أحد مثل هذا الكلام ويشتغل به ويطول الباعة ثم هو صفر من باب العقيدة والحديث نحو ذلك. لا، المراد من تمكن في علوم الشريعة وعنده قدرة على الدفاع عن العقيدة والذب عنها وإبطال حجج أهل البدع. هذا النوع الذي ينبغي, وهذا الذي يعنيه الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما طالب المبتدئ أو المتوسط أو المنتهي ويكون ضعيفا في باب المعتقد ولم يهضم حقيقة ما عليه الأشاعرة مثلا أو المعتزلة, فلا, الأمر لا يكون على إطلاقه. فحينئذ لا يبالون بمقاله ويريدون عليه ما لا يدري ما هو ويسخرون منه, فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعة ما لا يقدر قدره. وأما إذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية للمسالك الشرعية والمناهج الإنصافية عالما بذلك, فإنه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم, ثم يعطف عليهم فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها, فإن ذلك لا يصعب على مثله, ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع فيقبلون منه أحسن قبول, إلى آخر كلام رحمه الله تعالى, وهو موجود في أدب الطلب. هذا ما يتعلق بعلم المنطق على وجه الاختصار, وذكرنا هذا لأن له علاقة بعلم الكلام, وهو النوع الثاني مما يستمد عند المتكلمين علم أصول الفقه منه. والصحيح أنه لا يستمد من علم الكلام شيء البتة إلا ما كان مشتركا كما ذكرناه سابقا, أن ثم مسائل مشتركة بين الأصلين, أصول الدين وأصول الفقه. حينئذ هذا النوع ينظر فيه مع معرفة ما كان مبنيا على عقيدة باطلة, وحينئذ يرد على أصحابه قولا واحدا, وما كان محلا للاجتهاد فحينئذ ينظر في كل قول بدليله. العصر الثالث الذي ذكرناه أنه مما يستمد منه أصول الفقه, وعرفنا المراد به, وهو الأحكام الشرعية. المراد به بهذا النوع تصور الأحكام الشرعية, يعني معنى الإيجاب ومعنى التحريم ومعنى الندب والإباحة والكراهة ونحو ذلك. ولذلك يقول الآمدي في الإحكام الجزء الأول في المقدمة: ولا نقول إن استمداده, يعني أصول الفقه, من وجود هذه الأحكام ونفيها في أحد المسائل, فإن من هذه الجهة لا تثبت لها بغير أدلتها, فلو توقفت الأدلة على معرفتها من هذه الجهة كان دورا ممتنعا. يعني المراد بالأحكام الشرعية التي يستمد منها علم أصول الفقه ليس هو تنزيلها على مسائلها, بأن يقال الوتر مندوب والسواك مندوب والزنا محرم والربا محرم إلى آخره, هذه تنزيل الأحكام على محلها وليس المراد به هذا النوع, وإلا لتوقفت الأدلة على الأحكام الشرعية, والأحكام الشرعية توقفت على معرفة الأدلة فلزم الدور وهو ممتنع. وإنما المراد تصور الأحكام من حيث هي, من حيث المعاني فحسب. ويقول القرافي في نفائس الأصول: وأما الأحكام الشرعية فلا بد من تصورها ليعلم كيف يفيدها أصول الفقه, ولا يتوقف على الأحكام من جهة أنها حاصلة للأفعال, يعني ليست ثابتة للأفعال, لأن موضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها. حينئذ هذا هو موضوع الفقه, وهذا معتمد على الأدلة. حينئذ كيف يقال بأن الأدلة مستمدة من الأحكام الشرعية بهذا المعنى؟ فيلزم منه الدور. ولا يتوقف على الأحكام من جهة أنها حاصلة للأفعال, لأن الأحكام متوقفة على أصول الفقه وهو أدلته من هذا الوجه, فيلزم الدور بل من الوجه الذي ذكرناه, يعني معرفة حدودها فحسب. فالمراد باستمداد أصول الفقه من أحكام الشرعية هو تصور معنى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة, إذ لا يمكن الاستدلال على أن الأمر في النص مثلا للوجوب والنهي للتحريم إلا بعد معرفة مدلولاتها, تحكم على هذا الفعل بأنه واجب, كيف حينئذ تقول أنه واجب ولم تعرف معنى الوجوب وهكذا. فالحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات فرع عن تصوره, فليس المراد وجود هذه الأحكام في أحد المسائل, لأن الأحكام من هذه الجهة لا تثبت بغير أدلتها, وأصول الفقه وأدلة الفقه, فلو توقف أصول الفقه أي أدلته على معرفة الأحكام من هذه الجهة لزم الدور الممتنع, وهو ممتنع. فهمتم هذا؟ حينئذ الأحكام الشرعية تستمد منها مسائل أصول الفقه, ووجه الاستمداد هنا من حيث معرفة حقائق هذه الأحكام الشرعية، حينئذ تقول الأمر للوجوب، لابد أن تعرف معنى الوجوب لأنك حكمت به على الأمر، النهي للتحريم لابد أن تعرف معنى التحريم وهكذا. ذكر بعضهم أن من استمداد أصول الفقه أو مما يستمد، وذكر بعضهم أنه مما يستمد أصول الفقه وعلم رابع أو ثالث وهو علم الفقه، وهذا فيه شيء من النظر. لماذا؟ لأن الاستمداد معناه أن هذا الفن تركب من ذاك الفن، فكون أصول الفقه مستمدا من أو مستمدا من اللغة، حينئذ اللغة أصل وأصول الفقه التي القواعد فرع، حينئذ لا يكون الفرع أصلا للأصل، فأصول الفقه هي أصل للفقه، حينئذ يكون المراد بقولهم علم الفقه مما يستمد منه أصول الفقه إنما هو لتبيين القواعد، بمعنى أنه يأتي بالقاعدة ثم يبين أثرها في الفقه ويقول هذه القاعدة ينبني عليها فرع كذا، وهذه القاعدة للخلاف فيها وقال بها الأحناف فبنوا المسألة كذا على هذه القاعدة فنتج عندهم كذا، وخالفهم المالكية، حينئذ لابد أن يكون الفرع مخالفا للأحناف هكذا، حينئذ تذكر المسائل على جهة الأمثلة فحسب. وأما إذا لم يكن للقاعدة فرع هذه كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى فإنها عارية، بمعنى أنها دخيلة على أصول الفقه. هذا ما يتعلق باستمداد أصول الفقه. ونختم هذه المقدمات بقضية عصرية ولها صلة ببعض كلام المتقدمين أو المتوسطين، وهو ما يسمى بالتجديد لفن أصول الفقه، وهذه طرحت على وجه أوسع من جهة التصنيف فيها، وتبناها من تبناها، واختلفت المشارب فيها، وبعضهم بنى عليها هدم الشريعة، وبعضهم بنى عليها التيسير والتسهيل ونحو ذلك، والمتعلق هو تجديد أصول الفقه. حينئذ هذه القضية قضية الساعة صح التعبير، وفيها خلط كبير، وفيها تشتيت للشريعة، ودخلها من دخلها من أهل الجهل بل من أصحاب الأغراض والأهواء، حينئذ لابد من بيان الحق فيها. أولا نقول كلمة التجديد هذه كلمة واسعة الدلالة، يعني لها مدلول، تجديد جدده بمعنى أنه أحدثه، بمعنى أنه أحدثه، فهي واسعة الدلالة. حينئذ إذا كانت واسعة الدلالة لها صور متعددة، فصار فيها شيء من الإجمال، بل هي مجملة، والشيء المجمل عند الحديث عنه لا يمكن إلا بعد تفصيله، حينئذ لابد من الاستفصال ولابد من التفصيل. ما مراد زيد من الناس بالتجديد؟ ما مراد عمرو من الناس بالتجديد؟ لأن المفاهيم تختلف، هذا يريد به إبطال أصول الفقه، هذا يريد به تنقية أصول الفقه، هذا يريد به إحياء السنن. تجديد هذه كلمة عابرة جامعة ولها صور متعددة، حينئذ لابد من التفصيل. لكن ينبغي أن يعلم بأنه لا ينبغي أن يدخل في ضمن هذا الخلاف من أراد هدم الشريعة بهذه الكلمة، وقد جعل كثير ممن تكلم الآن وألف وجمع أو حاضرة، جعل ممن دعا إلى التجديد بعض العلمانيين الذين أرادوا هدم الشريعة كما سيأتي، أرادوا هدم الشريعة بدعوى تجديد أصول الفقه الإسلامي، وهذا لا ينبغي أن يقال بأنهم مجددون، وإنما يقال هؤلاء هادمون، حينئذ أرادوا أن يهدموا الشريعة، فالخلاف معهم قد يكون خلافا أصليا، أسلم تسلم أولا، حينئذ ثم إذا دخلوا في الإسلام حينئذ يبقى النقاش معهم فيما قد يقال بأنه تجديد أو لا، فهذا النوع يجب إخراجه، ولا يجوز البتة أن يجعل الخلاف معهم أو القول معهم أنه خلاف سائر. لماذا؟ كما سيأتي بعض أقوال المعاصرين أن المراد من التجديد عندهم هو هدم الشريعة واستبدالها بقوانين الوضعية أو ما يسمى بالديمقراطية الغربية، حينئذ نقول هذا لا يمكن نقول بأن الخلاف معه خلاف سائغ، وإنما هو خلاف أصلي، لأن هذا يعتبر مروق من الإسلام، لأنهم ادعوا أن هذه الشريعة ليست صالحة في هذا الزمن، وادعوا أن هذه الشريعة لا تواكب العصر، حينئذ لابد من مراجعة الأصول وإنشاء فروع توافق العصر، حينئذ لابد من هدم أصول الفقه لأنه هو الذي ينبني عليه تلك الفروع. ولا شك أن الخلاف هنا خلاف بين إسلام وإيمان كذلك، وليس الخلاف معه بين اختيار قول ونحو ذلك. ولذلك يقول الترابي في كتاب رسالة له يقول إن علم الأصول التقليدي لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء، لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها، إذن لم يكن مبنيا على شريعة، وإنما كان مزيجا من آراء الفقهاء والأصوليين ناسبت ذلك الوقت، فكأنهم نظروا في واقعهم ووضعوا هذه القواعد، ولم تكن عندهم حضارة ولم يكن عندهم منافس من الغرب ونحو ذلك، حينئذ نحتاج إلى إعادة النظر في هذه القواعد التي لم يكن منشأها الشريعة والأدلة من النصوص الوحيي، وإنما النظر فيها إلى الوضع التاريخي الذي يناسب ذلك العصر، ولا شك أن هذا كلام فاسد. ويقول إن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا من قضايا الحياة العامة، إنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة، ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيدا عنهم، والنمط الأشهر في فقه الفقهاء والمجتهدين كان فقه فتاوى فرعية، وإن العلم النقلي الذي كان متاحا في تلك الفترة كان محدودا مع عسر في وسائل الاطلاع والبحث والنشر، بينما تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة بمقدار عظيم. حينئذ أراد أن يبطل أصول الفقه بهذه الدعاوى، يعني إنما كان في ذاك الزمن فتاوى فرعية تناسب العصر، ولم يكن عندهم من التطور في البحث، وعندهم نوع عسر ونحو ذلك، والطباعات ووصول الكتب إليهم كان فيه شيء من العسر، فقد فاته الكثير والكثير. حينئذ أقوالهم فيها نظر، إذا لابد من إعادة النظر في الفقه الإسلامي، هذه النتيجة. وإذا عدل النظر في الفقه الإسلامي لابد من أقوال تواكب العصر، إذا لابد من أقوال ناشئة وليست أقوال قديمة. حينئذ لا نلتفت إلى فقه الصحابة، ولا نلتفت إلى فقه التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا المتوسطين، ولا ابن تيمية، ولا ابن القيم، ولا غيره، وإنما ننظر فيما ينشئه أهل البدع في هذا الزمان. ولذلك يرى البديل عن هذا، يقول لابد أن يشارك الشعب في الاجتهاد. لابد أن يشارك الشعب في الاجتهاد، يعني تصويت كما يفعله بعض الزنادقة، لأن يصوت على حد الردة، هذا كفر، هذا ردة عن الإسلام. والبديل عنده أن يشارك الشعب في الاجتهاد على طريقة دعاة الديمقراطية الغربية. يقول ماذا؟ الاجتهاد مثل الجهاد، وينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب، الله المستعان. ويضيف: واتسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبي، وحق الفقه في الإسلام أن يكون فقها شعبيا على كل التراب، ومعتقده هو أصلا يعني مالك من الإسلام، كلامه تأصيل في الديمقراطية والعلمنة دل على أنه مارق من الإسلام، وعليه النظر فيه لا يكون من جهة قبول أقواله أو النظر فيها. نعم يرد عليه، قد رد عليه فيما سبق أول ما ظهرت هذه المقولات، لكن أولا هل هو مسلم أم لا، هذا النظر يجب أن يكون مقدما. ثانيا لا ينبغي وضع هذه الأقوال السخيفة التي هي أقرب إلى الكفر، لا ينبغي وضعها تحت خلاف يقال بأنه خلاف في تجديد أصول الفقه ما يفعله بعض المعاصرين من كتب هذه المسألة، هذا يجب أن يخرج، ولا يحل لأحد أن يقول المسألة فيها خلاف ويذكر هذه الأقوال بأن الترابي يتبنى هذا المسلك. بل يقول غيره: والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ليس اجتهادا في الفروع وحدها، وإنما هو اجتهاد في الأصول، اجتهاد في الأصول. فحينئذ لابد أن يفتح باب الاجتهاد في الأصول كما هو مفتوح في باب الفروع. على كل هذه كلها أقوال ساقطة، والخلاف معهم خلاف في أصل الدين، ليس في مسائل يتبناها زيد أو عبيد، إنما خلاف معهم في إسلام وكفر. فهذا وإن سماه أصحابه تجديدا، إلا أنه في الحقيقة هو هدم للشريعة من أصلها. هذه صورة يجب إخراجها من الحديث في هذا الموضوع خلافا لما ذكره. أما التجديد الذي يعنيه من له صلة بالعلم، وإن كان بعضهم يدعي العلم وكتب هذه المسألة، مراد به أحد أنواع، منها إحياء من درس من السنن، إحياء ما درس من السنن ومن المفاهيم الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة، ومحاربة البدع التي تظهر في آن دون آن وفي وقت دون آخر، وهذا حق، تجديد الدين بهذا المعنى هذا حق. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والدين هنا عام يشمل العقيدة بمعنى لا، ليس المراد أنه يجدد الدين يأتي بدين جديد، لا، مراد به أن يزيح المفاهيم الخاطئة التي هي موجودة في أذهان الناس عن باب المعتقد وفي باب العبادات والمعاملات وحياة الناس على جهة العموم. إذن قد يقع الخلط في باب المعتقد وقد يكون على جهة العموم، فنحتاج إلى من يرد الناس إلى أصولهم، وهذا عام لكل المكلفين. وعندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعتبر من المجددين، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر كذلك من المجددين، وهذا حق ولا إشكال فيه. ومن صور التجديد تنمية وتطوير العلم بالإضافة والنقصان، يعني بأن، وهذا قد حصل فيما بعد الشافعي رحمه الله تعالى، كتب الشافعي رسالته المعنونة بالرسالة وهو أول من ألف، ومعلوم أن أول من ألف لا يأتي بالفن على وجه الكمال، هذا لابد منه، هو بشر لم يأتي به على وجه الكمال، حينئذ جاء من بعده بالإضافة والنقصان، قال هذا نحتاجه وهذا لا نحتاجه، هذا يسمى تجديدا، يسمى تجديد، وهو واقع في الأمة منذ أن ألف الإمام الشافعي رسالة وإلى عهد قريب يكتب في فن أصول الفقه، هذا يزيد وهذا ينقص، وهذا لا شك فيه أنه مما يعين على إكمال الفن واكتمال البنيان، وهذا حاصل لهذا العلم بداية من الإمام الشافعي حيث أسس العلم بالرسالة. ومن صور التجديد التنقية والتمحيص والترجيح وتحرير المسائل، يعني يذكر أن هذا من الفن وهذا ليس من الفن، هذه المسألة استطرد فيها، ثم يذكر الخلاف، ثم يحرر محل النزاع، ثم يرجح، وهذا كذلك موجود. حينئذ هذا التجديد بهذا المفهوم موجود في كتب الأصول. ومن صور التجديد التجديد في أسلوب وصياغة وعرض هذا العلم بأسلوب سهل مبسط، وهذا ما يسمى به النوع الأكاديمي الآن، وله دعاته في كل الفنون، في كل الفنون هناك من يدعو إلى تبسيط العلم بأن يكتب بأسلوب معاصر يفهمه طلاب العلم، وهذا وإن كان ضرره أكبر من نفعه بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون التأصيل، إلا أنه قد يعين في بعض الأحوال على فهم العلم، لكن لا يجعل واصلا بأن يعتمد طالب العلم على هذه الكتب أنها ميسرة ومسهلة للعلم، بل يرجع إلى الأصل. والذي أراه في هذه المسألة أنه يجب أن ننبذ لفظ التجديد، أن نطرح هذا اللفظ ولا نأتي به ونسقطه من أصله، أولا لأنه لفظ مجمل، لأن هناك من يدعي أن ما هو عليه من هدم الشريعة أنه تجديد، وسموه هكذا رسالة تجديد أصول الفقه الإسلامي، وهذا فيه نوع إجمال. إذن ينبذ هذا اللفظ ويطرح، أولا لأنه مجمل، والبعد عن الألفاظ المجملة أولى وأسلم متى ما أمكن، من أجل تحرير محل النزاع، من أجل تحرير محل الخلاف، من أجل أن تكون الأحكام المرتبة على هذا اللفظ واضحة بينة، حينئذ لابد من طرح هذا اللفظ. هناك رسائل تحمل عنوان التجديد كرسالة التراب السابق تجديد أصول الفقه الإسلامي، رسالة صغيرة مطبوعة، ومراده بهذا التجديد هدم الشريعة من أصلها، وفتح الباب للشعب يختار ما يختاره من الأحكام الشرعية، فإن تواطوا على حل الزنا أحلوه، وإن تواطوا على حل الربا أحلوه، وإن حرموا اللواط حرموا، يعني حكم الشعب بالشعب، هذه ردة عن الإسلام باتفاق من عرف الإسلام. ثالثا بالتأمل لمطالب بعض من كتب من أهل العلم معتبرين في هذا الفن أن مراده بالتجديد هو تهذيب أصول الفقه والتصفية والتنقية والتنقيح وبيان الدخيل من غيره، هذه من كتب من أهل العلم المعتبرين، يعني ليس همه حذف ما لا يفهمه، لأن بعض من كتب في تجديد أصول الفقه إنما أراد أن يحذف ما لا يفهمه هو من كان على شاكلته، وهذا مرفوض ومردود عليه، لأن كثيرا من المسائل لا يفهمونها فيريدون حذف كثير من المسائل المتعلقة به بلسان العرب، وكثير من المسائل المتعلقة بشيء من ألفاظ أو مصطلحات المنطق، أو بشيء من المسائل التي لها ارتباط بعلم الكلام ولها ارتباط كذلك بعلم الأصول، فيريدون إخراج هذه المسائل كلها لأنهم قصر فهمهم عن إدراكها. ولا شك في هذا أنه حق، يعني التنقية ومطالبة التحرير ونحو ذلك، نقول لا شك أنه حق ويعان صاحبه، لأن ثم مسائل قد توسع فيها كثير من الأصوليين. وإذا كان كذلك حينئذ صارت الدعوة بهذا النمط تهذيب أصول الفقه بأن يخرج منه ما ليس منه مما يتفق عليه أرباب الفن بأنه ليس من أصول الفقه، حينئذ نقول هذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن يعلم من هو الذي يقوم بهذا العمل. هذا سؤال كبير. ومفهوم تهذيب الأصول الذي ينبغي أن يكون مقبولا هو بيان القواعد الأصولية وتقعيدها وتأصيلها بالأدلة الشرعية، هذا الذي ينبغي أن يجعل أصلا. إذا أردنا أن نهذب ونصفي حينئذ لابد من رسم واضح بين للقواعد الأصولية الشرعية مقرونة بالأدلة الشرعية، يعني كل قاعدة لابد أن تعتمد على دليل شرعي، وهذا الدليل الشرعي قد يضاف إليه شيء من الدليل النظري، وتأصيلها وتهذيبها من كل ما علق بها مما ليس منها، كل لفظ يذكر في أصول الفقه وليس من أصول الفقه فهذا يجب حذفه، مع المحافظة على الغاية من هذا العلم وهو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. إذن بيان القواعد الأصولية مقرونة بالأدلة، هذا لابد أن يكون في الكتاب المهذب لهذا الفن، ولابد أن يكون نصب عين من أراد أن يهذب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وداود ومذهب أتباعهم، بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الأمرين، عندهم قاعدة وعندهم فرع. وكما ذكرنا أن أبا حنيفة في فقهه لم يسر هكذا خط عشواء، وإنما عنده قواعد علمناها أو لا، كذلك الإمام مالك، كذلك الإمام الشافعي، كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لم يفتوا بحرف واحد في دين الله إلا وهو مبني على أصل وقاعدة عندهم. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يفتوا بحرف واحد إلا وهو مبني على أصل شرعي، يعني مأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعرف الناس بالأدلة وما يتفرع عنها هم المشتغلون بالفقه كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل هؤلاء يعني مذكورون ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه، يعني أدلة الفقه، إذ كانوا يعرفونها بأعيانها ويستعملون الأصول في الاستدلال على الأحكام، بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة أعيانها. يعني مشتغلون بأصول الفقه المتأخرون إنما كانت لهم العناية بالقواعد فحسب، وليس لهم ممارسة بهذه القواعد على فرعياتها وما ينبني عليها، ولذلك توصلوا إلى إنشاء قواعد ولا فروع لها. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا جامعين بين الأصل والفرع، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فإن هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفعة أو عديمها، إذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الأذهان لا تحقق لها في الأعيان، كمن يتكلم في الفقه فيما يقدره من أفعال العباد وهو لا يعرف حكم الأفعال المحققة منه، فكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات فهو كلام باطل. يعني المتكلمون قد تكلموا في قواعد لا فروع لها البتة، كما أن بعض الفقهاء يأتي ويقدر بعض الأفعال التي لا وجود لها أصلا، لو حمل كذا على رأسه قربة فيها فساء ما حكم صلاته؟ هذا لا وجود له قديما، أما الآن فله وجود. إذن لابد من ربط الأصول بأدلتها، هذا أولا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف في زمن أو من زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. إذن أصول الفقه كان موجودة. قال: وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم. نعم لا شك في ذلك، لكن لو أردنا طلب هذا الأصول، علم الأصول من زمن الصحابة، أين نجده؟ أين أصول ابن عباس؟ أين أصول ابن عمر؟ أين أصول أبي بكر، عثمان إلى آخره؟ أين نجده؟ لا نجده، وإنما هو مذكور فيما توصل إليه الشافعي رحمه الله تعالى. أعني بهذا لا نفهم هذا الكلام على غير وجهه، بأن نبطل كل ما قد قعده أهل العلم من أجل أن الصحابة كانت لهم أصول وقواعد وهي أقعد من كلام المتأخرين. حينئذ نقول طيب أين نجد هذه القواعد؟ أين نجدها؟ فنحتاج إلى معرفة ما قعده المتأخرون، ثم بعد ذلك من وسع الله عز وجل عليه في العلم فينظر في أقوال الصحابة ثم ليستنبط منها ما شاء. ويقول رحمه الله تعالى: إن من له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين كابن الخطيب وغيره يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم إسلامي محض، فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية. وهذا خليط كما ذكرنا، أن المدرسة المتكلمين قبل الطريقة الثالثة فيه خلط بين علم الكلام وكان هو الأصل والعقل هو الأصل، لكن في مرحلة المتأخرة وهو ما سيأتي معنا إن شاء الله مفصلا يعني من جهة الشرح، حينئذ نقول هذه الطريقة فيها وفيها، فينظر في كل مسألة على حدة. وأما ما يعنى من كلام المعتزلة الذي صنف على أصولهم فهذا الذي قد ينزل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن نقول المراد هنا تهذيب أصول الفقه بأن تجعل القواعد الأصولية المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها وبيان وجه الاستدلال من هذه الأدلة الشرعية على هذه القواعد. إبراز هذا من كتب الأصوليين يعتبر من التهذيب، وهو حسن وليته يوجد، لكن لابد من النظر في من يوجد ذلك. وقد وجد في من سعى من السابقين يعني ممن لم يكن من المعاصرين إلى تهذيب علم الأصول، كأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، قد كانت له جهود لا بأس بها في تنقيح أصول الإمام الشافعي عن أصول المتكلمين وذكر الأدلة الشرعية على المسائل الأصولية، وله كتابان مشهوران اللمع وقد شرحه بنفسه، وكذلك التبصرة وهو من أحسن ما كتب، وهو أصول فقه مقارن، حاول فيه أن يتجنب كثير من المسائل المتعلقة بعلم الكلام ولا صلة لها بأصول الفقه، ومع ذلك لم يأتي بحرب شعواء على الفن من أصله وهدمه، وإنما ألف ونقح وهذب وبقي العلم كما هو. قال أبو الحسن: ومعروف شدة شيخ أبي حامد الإسرائيلي على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلقهم عنه أبو بكر وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه، يعني فصل أقوال أبي الحسن الأشعري وميزها عن أصول الشافعي رحمه الله تعالى، وقال: هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية، ولم يعده من أصحاب الشافعي، واستنكفوا منهم أي من الأشاعرة، ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين. قال ابن تيمية: قلت: هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها. إذن أبو إسحاق الشيرازي له قدم مبادرة بتهذيب وتنقيح أصول الفقه، وانتبه ماذا صنع: لم يهدم الأصل أو الفن من أصله، لم يهاجم الفن، لم يجعل بينه وبين أرباب الفن عداء ومعارك، لم يصنفهم في مقابلة سنة وبدعة وكل مسألة تخالف فيها ميزها بسنة وبدعة، وإنما ألف وطرح كثيرا من المسائل التي لا علاقة لها بها. ولذلك إذا عدت كتب المصنفين على طريقة المتكلمين قد يعد منهم كتاب شرح اللمع لأبي إسحاق وكذلك التبصرة، كأنه جرى مجرى المتكلمين إلا أنه نقح وهذب وصفى. وممن تأثر بالشيرازي واختفى أثره كذلك الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب قواطع الأدلة. وقواطع الأدلة هذا كتاب طبع متأخرا ويقال بأنه جرى على طريقة أهل السنة والجماعة، لكنه في الجملة لم يترك منهج المتكلمين البتة، وإنما سار على ما سار عليه صاحب اللمع والتبصرة، يعني ألف على نفس النمط وإنما ترك المسائل التي لا حاجة إليها البتة. هذه مسألة. وأما مسألة بيان الدخيل على أصول الفقه فهذا مما كثر الكلام فيه الآن عصرا، حتى أن بعضهم تشعر من كلامه أن كل مسألة صعب عليه فهمها أي دخيلة في الفن، دخيلة فيه في الفن. واسمع ما قاله بعض المعاصرين، يقول بعضهم: المسائل الخارجة عن علم الأصول وغايته كثيرة، يعني التي دخلت على من ألف في كتبه، من ألف في هذا الفن، كثيرة جدا، وعلاقة هذه المسائل بعلم الأصول تختلف من مسألة إلى أخرى، فمن هذه المسائل ما لها علاقة مباشرة بالقاعدة فقد يستفاد منها في فهمها وتصورها بل وتطبيقها، ومنها ما لا علاقة لها به وهذا يمكن الاستغناء عنه. مثال الأول يعني الذي له علاقة مباشرة بالقاعدة: تقسيم الأسماء إلى حقيقة عرفية وضعية وشرعية، ووجه ذلك أن القواعد الأصولية قد تتضمن مصطلحات شرعية وعرفية ووضعية، كما أن النصوص قد تتضمن ذلك، والمتفقه بحاجة إلى قاعدة بينة في تعامله مع هذه الحقائق. يعني عندنا الكلام حقيقة ومجاز، لابد أن ينظر الفقيه هل هذا الكلام محمول على حقيقته أو مجازه، ثم إذا حكم بأنه حقيقة حينئذ هل هو حقيقة شرعية لغوية عرفية، حينئذ نحتاج إلى تأصيل قاعدة، وهذه الفائدة ليست مباشرة لها، وهذا لا يقال بأنه دخيل على أصول الفقه، ولا يمثل بمثل هذه الأمثلة، لأن هذا من صميم أصول الفقه. إذا سلمنا بوجود الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، حينئذ لابد أن يميز من حيث رتب الأحكام الشرعية على ألفاظها، هل هذه المفردة أو هذا التركيب حقيقة في أصله أم أنه خرج عن أصله. ومثال الثاني الذي يمكن الاستغناء عنه ولا نحتاجه في علم أصول الفقه: تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وهذا لا وجه له سوى الاستطراد، لكن ليس كل استطراد يعتبر دخيلا على فن أصول الفقه، ليس كل استطراد يعتبر دخيلا على فن أصول الفقه، لأن الذي تكلم بهذا الكلام أراد ماذا؟ أراد أن يصل إلى دلالات الألفاظ، وهذه طريقتهم بالجملة، أراد أن يصل إلى دلالة الألفاظ. دلالة الألفاظ ما هي؟ دلالة الألفاظ الأمر والنهي والعام الخاص إلى آخره. إذن الأمر هذا لفظ قد يكون فعلا وقد يكون اسما، حينئذ إذا كان لفظا وقد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون في ضمن كلام، بل هو في ضمن كلام، حينئذ لابد من معرفة الأصل، ولذلك يمهدون لا يأتون مباشرة يقول لك الأمر كذا وكذا، وإنما يقول كلام العربي هو كذا وكذا اللفظ المفيد، ثم هذا الكلام يتألف من اسم وفعل وحرف، ثم هذا الاسم قد يكون مترادفا، قد يكون باعتبار غير، قد يكون مشترك، فلا بد من مقدمة يصل بها إلى تحقيق المراد. لما نظر الناظر بقصور فهمه لهذه المقدمات ثم استطراد زائد عن قدره، نعم موجود في بعض الشروحات، لكن المسألة من حيث هي ذكرها كمقدمة لا نقول بأنه استطراد، ليس كل استطراد يعتبر مذموما بل قد يكون محمودا إذا رتب المقدمات بعضها على بعض من أجل أن يصل إلى معرفة الأمر والنهي والعام الخاص المطلق المقيد والنكر والمعرفة، حينئذ كيف يصل؟ لابد أن يضع أساسا، وهو أن الكلام هو اللفظ المفيد ثم ينقسم إلى حقيقة ومجاز. أما يقول لك الكلام حقيقة ومجاز، إذن ابن لي أول قاعدة، ما هو هذا الكلام؟ متى نقول هذا اللفظ وهذا التركيب كلام أو لا؟ حينئذ نحتاج إلى أن يواصل. فمثل هذه المسائل لا ينبغي الاعتراض على الأصوليين. جل مسائل اللغات التي يذكرها الأصوليون لا اعتراض لها، وإنما بعض المسائل دخيلة لا شك فيها، كمبدأ اللغات مثلا، من وضع اللغات، صلاح، توقيف الآخرين، هذه مسألة خروجها ودخولها سواء، لكن بعض المسائل كالكلام في تعريف الكلام وتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، التوسع الكبير في تحرير هذه المسائل نقول هذا الذي يعتبر مذموما، ولا يحتاج أن نجعل بيننا وبينهم فاصل من أجل هذا الاستطراد، بل هذا راجع إلى كل كاتب ومؤلف في ذلك الفن. إذن هذا ليس باستطراد. يقول الغزالي في الكلام الذي أوردناه سابقا: وذلك أي علم الكلام مجاوزة لحد هذا العلم، أي علم الأصول، وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من أصوليين لغلبة الكلام على طباعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة. علم الكلام قلنا هذا علم مذموم، فإخراجه عن علم وصول الفقه لا شك أنه رحمة بالمتعلم، لكن علم اللغة هو بحاجة إليه، فلو استطرد وذكر مسألة يحتاجها ولو لم يحتاج في هذا الفن لا ينبغي أن يجعل عداء بين الأصوليين وغيره. كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة، لكن قد يفتقر إليها علم الأصول. قال الطوفي: واعلم أن البحث عن العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني هو من رياضات هذا العلم لا من ضروراته، حتى لو ترك لم يخل به بفائدة. يعني هل العموم من عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني؟ هذا الخلاف لا ينبني عليه خلاف الأصول البت، بل هي عارية، حينئذ خروجها لا إشكال، لكن المسألة من حيث هي ينبني عليها ماذا؟ هل هو حقيقة أم مجاز؟ يعني مسألة لغوية، يعني ليست عديمة الفائدة من كل وجه، وإنما هي عديمة الفائدة باعتبار أصول الفقه، فذكرها في هذا الموطن حينئذ نقوم باب الاستطراد، لكنه ليس استطرادا مذموما، ليس استطرادا مذموما. ولذلك نفسه الطوفي رحمه الله تعالى لم يعادي العلم، بل ألف واختصر الروضة وكذلك شرحها بأنفس كتب أصول الفقه على وجه الإطلاق، حينئذ ما حارب وبقي على ما هو عليه، وذكر هذه المسألة وذكر الخلاف ورجح فيه. إذن الحكم بكون المسألة عارية أو نحو ذلك لا يلزم منه محاربة الفن من أصله، ولا يلزم منه تصفية الفن من هذا النوع من المسائل، بل له علاقة به سواء في هذا الفن أو في غيره. ولذلك نعود لما قرناه سابقا، لو قيل بأن هذا الاسم يحتاج إلى تعديل كذلك إن صح التعبير أو تجديد، ليتهم كذلك يدخلون في الاسم، فيقال لا يقال أصول الفقه وإنما يقال أصول الشريعة أو قواعد الشريعة، لأن هذه الأصول المذكورة في كتب الأصول على جهة العموم ليست خاصة بعلم الفقه فحسب، بل يفتقر إليها المفسر ويفتقر إليها العقدي من أراد الكلام بالتوحيد وغير ذلك، حينئذ هي قواعد يستعملها الفقيه، يستعملها الناظر في أدلة المعتقد، يستعملها المفسر وغير ذلك، فصارت قواعد الشريعة. فذكر هذه المسائل في مثل هذا الموطن لا غرابة فيه، فلا نقول ما الذي أدخل اللغة وهذه المسألة لا ينبني عليها فرع فقهي. ولذلك أقول كلام الشاطبي فيه نظر من حيث ماذا؟ تقييد علم أصول الفقه بالفقه، بأنه ماذا؟ كل مسألة لا ينبني عليها فرع فقهي فهي عارية. هذا كلام صار كآية أو حديث يتلى الآن عند الأصوليين، وينبغي تقييده بما ذكرناه. وما لو ترك في كتب الأصول لم يخل بفائدة كثيرة جدا، فأصول الفقه فيه جزء كبير من العربية وجزء كبير من أصول الدين كالحسن والقبح وصدق النبوة وعصمة الأنبياء عليهم السلام، وجزء من النحو والتصريف وغير ذلك مما ليس له به صلة مباشرة. وهذا كما ذكرنا ليس له به صلة مباشرة، لكن لا يلزم منه أن لا يكون له فائدة، قد تكون له فائدة لكن تبقى في محالها. ثم أعلم أن بعض المؤلفين قد يذكر مسألة لا يكون لها محل يذكر فيه، مثلا مسائل الأمر عند الأصوليين لها باب، مسائل العام لها باب، بعض المسائل عند أهل العلم لا باب لها، أين تذكر؟ تذكر بنظيره. فذكر بعض المسائل اللغوية عند ذكر بعض المسائل الشرعية مثلا نقول هذا لا إنكار فيه. ولذلك تجد بعض المفسرين ومن خاتمتهم الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في الأضواء يأتي يفسر آية فإذا به ينقلب البحث عنده أصوليا، فإذا به يفسر الآية ينقلب به البحث عنده صار لغويا، أحيانا ينتقل إلى المنطق، أحيانا ينتقل إلى، إذن هذه العلوم مترابطة. فوجود الأصول في كتاب تفسيري لا نقول ما الذي أدخل علم الأصول في التفسير، وجود بحث موسع في مصطلح الحديث في كتاب تفسيري لا نقول ما الذي أدخل هذا العلم في هذا الكتاب، بل نقول هذا كتاب تفسير وهو جامعة للعلوم كلها، وكذلك أصول الفقه وجامعة للعلوم كلها. حينئذ لا ينبغي أن يستدرك على من ذكر ما مسألة لها فائدة في الشريعة ولو ظن في ظنه أنه لا مقام لها في هذا الفن، وإنما هي تخدم العلم من حيث هو، يعني من حيث الجملة. ولكن لما كان كثير من المعاصرين تخصصوا ولم يفهم من فنه إلا ما قد فهمه، حينئذ جاءت الاعتراضات، فتح كتاب مصطلح من الذي أدخل أصول الفقه هنا، فتح كتاب تفسير فإذا به يتكلم مسائل أصولية من الذي أدخل أصول، ونحتاج إلى تحرير أصول الفقه، ونحتاج إلى تجديد علوم، نظرات في علوم القرآن، نظرات في التفسير، نظرات في أصول الفقه، ولذلك كثرت هذه الأبحاث لقلة علومهم وفهومهم، والله المستعان. وكثرة المسائل الدخيلة بأصول الفقه تطبيقا أمر أوضح من أن يستدل عليه، قد نص على ذلك كثير من الأصوليين بل كتب بعض المعاصرين إلى آخر كلامه مما لا نحتاجه البتة. بعضهم ألف رسالة في ماذا؟ المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع للمحلي، قالوا هذا يعتبر ماذا؟ دليلا على أن أصول الفقه قد اشتمل على مباحث لغوية دخيلة على الفن. يا إخواننا أنتم تقررون أن أصول الفقه مبناه الأساس هو لغة العرب، حينئذ كيف يقال بأن هذه مباحث لغوية دخيلة على أصول الفقه؟ هذا نقول فيه شيء من الاعتداء، وإنما يبقى النظر في المسائل التي لا علاقة لها البتة، وهذه مسائل تعد على الأصابع، وأشد ما يتمسك به من نظر مبدأ اللغات نحوها. وأما المسائل التي تذكر في الاشتقاق فهي مسائل مهمة، لو لم يبني عليها فرع فقهي لكن ينبني عليها مسألة أو مسائل في باب المعتقد، كالاشتقاق مثلا من أصله، أو إذا زال الوصف هل يصح الاشتقاق أم لا، هذه مسألة ينبني عليها مسائل في فقهية، فهذا لا يشنع به، أو مسائل عقدية فهذا لا يشنع به، بل هو من محاسن العلم، من محاسن العلم. إذن الخلاصة نقول من أراد أن يهذب فإنما ينظر في تهذيبه إلى بيان القواعد الأصولية مع ذكر أدلتها، وتبقى الكتب على ما هي عليه، ثم ما كان زائدا ودخيلا بمعنى أنه لا يحتاج إليه لا في أصول الفقه ولا في الفن ولا في العلم على جهة العموم، هذا الذي يعتبر دخيلا، وهذا مسائل تعد على الأصابع. حينئذ نقول هذه الدعوة إن سلمت بهذا المنطلق فلا إشكال فيها، حينئذ يبرز ما كان من علم الكلام فيخرج، ويبرز من البدع التي بنى عليها المتكلمون بعض القواعد أو بعض المسائل فكذلك ينبذ ويطرح من الفن، ويبقى الفن على أصله. وعليه حينئذ نقول إذا بينت هذه المسائل في مظانها قد لا نحتاج إلى التصنيف من أصله، لكن نقول هذا بناء على التنزل مع دعوة التهذيب أو على ما سموها بتجديد علم أصول الفقه، إن كان كذلك فيكون على ما ذكرناه. ثم من هو الذي يهذب؟ نقول هذا سؤال كبير يجب الإجابة عنه بحق، وهو أن يقال بأن الذي يتجرأ ويهذب أصول الفقه من أوله إلى آخره لابد أن يكون في طبقة ودرجة أولئك المتقدمين، بمعنى أنه يكون جامعة للعلم الشرعي، وهذا عز ونزر الآن في مثل هذا الزمان. وأما أن يتجاذب أصول الفقه طوائف من دكاترة ونحوهم ورسائل جامعية، هذا يبحث مسألة وهذا يبحث أخرى إلى آخره، ونجمع منها كلها أصول الفقه، نقول هذا لا يمكن أن يقبل البتة، وهذا هدم لأصول الفقه وليس بتهذيب له البتة. لماذا؟ أولا لأنه لابد أن يكون النظر على قاعدة صحيحة، وهو أن يكون الناظر قد على ما اشترطناه سابقا أن يكون مليا، أو كما قال صاحب البرهان يكون ريانا من علم اللغة، وهذا عز أن يوجد الآن البتة. ثم لابد أن يكون على قدر بمعتقد السلف الصالح من جهة التفصيل والتفريع، ثم لابد أن يكون كذلك على قدر كبير جدا بفهم علم الكلام من أجل أن يميز الدخيل من غيره، وهذا لا يكاد أن يوجد الآن البتة. حينئذ ترجع الدعوة إلى أنها دعوة خيالية نظرية، إنما توجد على الأوراق، وإنما هي كتابات وارتياءات لبعض من كتب، وكثير ممن رأيتم يكتبون في هذا إنما مرادهم حذف ما يصعب فهمه على الطلاب، وعليه هو أولا. نقول هذه دعوة باطلة من أصلها، حينئذ نبقى على الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم دراسة الأنظمة؟ إيش الأنظمة هذه؟ قوانين وضعية يعني؟ ها؟ على كل قوانين وضعية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ذكرتم بالأمس أن علم الكلام مستقل عن علم المنطق، ثم ذكرتم أن علم الكلام يتعلق بالمنطق. نعم، لأنه مقدمة، لأننا قلنا علم الكلام ينبني على أصلين، ما هما؟ إثبات العقائد الحقة في زعمهم، ثانيا دفع الحجج البدع بإيراد الحجج والبراهين، هذه مبنية على ماذا؟ على أقيسة منطقية، فلا يمكن أن يرد البدعة بقياس منطقي إلا إذا درس المنطق، فهو وسيلة له. واضح هذا؟ اتضح؟ نعم. يقول: ذكرتم أن التجديد الأفضل نبذه، لكن إذا نبذناه من يرد عليهم؟ أنا قلت نبذه من أصله أو قلت اللفظ فنسميه تهذيب، ولا شك أن التهذيب كلمة أقرب إلى التجديد. تجديد صارت كلمة مجملة فيها لبس، ذاك يريد بالتجديد أن نهدم الشريعة، نأتي بأصول جديدة، نتفق نحن لا ما يواكب العصر، ما يواكب الحضارة، ما يوافق الغرب، ديمقراطية، فقه شعبي، هذا ما يمكن أن نقول بأنه تجديد، فلابد من تغيير الكلمة. فنقول حينئذ هذا اللفظ صار مجملا، فنقول تهذيب وتنقيع. فمن أراد أن يجدد فنقول له: ماذا تريد؟ هل تريد إخراج المسائل الدخيلة كما تزعم أو غير ذلك؟ إن كان كذلك حينئذ نقول هذا اسم تهذيب، تصفية، يعني خلص علم الأصول بما شابه بما ليس منه. لا يلزم من أن يكون تجديدا، لا يلزم من أن يكون تجديدا، يبقى على ما هو عليه. ثم الأحسن من هذا أن تبقى الكتب المعتمدة عند أهل العلم على ما هي عليه ثم تشرح، يعني يأتي شارح فيأتي لجمع الجوامع. ولذلك نقول ده حتى في التفسير، تفسير نسمع تجديدات وغير ذلك، نحن نحتاج إلى تفسير سلفي، بمعنى من يدرك حقائق اللغة العربية والصرف والبيان، لكن هذا لا خيالا، نتكلم في خيال، نضحك على أنفسنا شوي. نحتاج إلى من يكون ذا يد طويلة في العلوم كلها، ثم يأتي بيد سلفية وفهم سلفي ويشرح ويفسر القرآن، هذا الذي نحتاجه. نحن الآن إذا أراد الناظر حتى كبار أهل العلم إذا أراد أن يقال عليك بالكشاف، طيب إلى متى عليك بالكشاف؟ منذ أن ألفه إلى يومنا هذا، وتجديد ونظرات ونظرات، طيب لماذا لا يأتي من يتقن هذا العلم من أصله ويتفرغ له ويصير مثل الزمخشري وأعلى من كعبة من الزمخشري ويؤلف مثل الكشاف؟ لماذا نقول كشاف الكشاف؟ أين التجديد؟ ما عندنا، كله صوري فقط. حينئذ كذلك في الحواشي نجد في الجمال، ونجد حاجة الصاوي إلى آخره، حاجة الصاوي فيها كفر وردة يا شيخ مساعد. من يأتي ويكتب بيد سلفية على هذه التفسير وينقح هذه التفسير؟ لا نقول احذف التفسير النسفي ولا البيضاء ولا إلى آخره، يبقى على ما هو عليه وتكتب حاشية سلفية عليه، أينهما؟ نحتاج في أصول الفقه إلى مثل هذا، يبقى جمع الجوامع، يبقى الكوكب الساطع، المراقي إلى آخره، لكن يشرحها رجل يعي مدارك العلوم كلها. إذا جاءت مسألة عقدية قال هذه لها ارتباط بعقيدة الخلف ونحتاج إلى تمييزها، هذه بدعة، هذا إلى آخره، يميز هذا عن ذاك. أما مجرد أن نحذف نحذف نحذف ما استفادنا شيء، لأنك إذا حذفت أنت قد يقول قائل في هذه البلد لا يوجد شوكة للأشاعرة، لكن في سائر البلدان هل سيقرؤون هذا الكتاب؟ سيكون كتابا خلفيا، لن يقرأ من أصله، لن يقرأ من أصله. ولذلك وجدت في بعض المواقع يسألون عن شرح في السلم النور، هل يجوز قراءته أم لا؟ هل يجوز السماع للحازمي أم لا؟ لأنه أشعري، يقول رأينا في موقعه أنه شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة فوهابي، إذن هل يجوز لنا، هكذا السؤال يسألون شيخهم فودا، هل يجوز لنا أن نسمع هذا الشرح أم لا؟ إذن لو فعلنا بتخليص أصول الفقه ما قرأوه، لكن لو يبقى كما هو كتاب وحشينا بحاشي على المحل ونسفنا ما فيه من البدع والضلالات نحو ذلك وميزنا الدخيل من غير لكان أسلم. ها هنا تأتي المجاراة، لكن من يستطيع؟ لا جواب. لماذا؟ لأنه لا يوجد من يمارس العلوم فيأتي في مباحث اللغوية ويأتي مباحث القياس، هذا الذي يذكره الصليون صعب جدا، صعب تفهمه وإفهامه من أشكل ما يكون، فيحتاج إلى تحرير، إلى ضبط مسائل، إلى النقض والاعتراض ونحو ذلك، هذا فيه شيء من الصعوبة. فلذلك أقول إذا كان ثم من يريد أن يجدد على هذا التعبير فنأتي بأيدي قد تمكنت في العلوم الشرعية على جهة العموم فيكتب في سائر العلوم. وأما البقاء لهذه الكتب هي باقية، ما ضرهم تكلم في الزمخشري أو ما تكلم، يعتبر مرجع إلى يوم من هذا، شئنا أم أبينا، رضينا أو لم نرضى، الزمخشري تفسير معتمد سواء صرحوا بهذا أم أنه في الخفية ونحو ذلك. وكذلك حاشية الجمل على ما فيها من خلط واختصرها الصاوي فيه على الجلالين، كذلك هي تعتبر مرجع وتعتبر عمدة عندما النظر فيه في هذا الفن، لكن إلى الله المشتكى، إنما هي مجرد دعاوى فقط وهذه التخصصات هي التي أثرت ومزقت العلم تمزيقا، والله أعلم.